نريد معنى كلمة ولقد همت به متى محمد تريده الآن؟ الآن يا دكتور الآن. نعم. قل الآن. نعم. اللغة تقول يعني اللغة لم يهم بها أصلا يوسف. بقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني حرف امتناع الوجود، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. في تقديم وتأخير؟ ممكن بعد تقدم. هم بيقولوا همت به فعلا وهم بها تركا وهم بها داخلا. لا أنا أتكلم عن اللغة. اللغة ما أتكلم تفسير. طيب الآن أتكلم لغة. نعم. كنت أضربه لولا أبوه. ضربته؟ لا ما ضرب. لولا أبوه لضربته. ضربته؟ لا مقدمته أخرت. صحيح. كنت أضربه لولا أبوه. ضربته أنت؟ لا ما ضرب. لولا أبوه لضربته. ما ضربته. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ما ضل. ظل عن آلهتهم؟ لا ما ضل. يخلص وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فتقديم وتأخير يعني. إذا الكلام خارج القرآن حتى تفتح الصورة في, في, في اللغة وكما قرأ يعني ذكره علماء أهل اللغة في هذه الآية حتى يعني البحر المحيط غيره أنه لم يقع منها هم أصلا. هم بها لولا أن رأى برهان ربه. لكن حتى تفتح الصورة لنا خارج القرآن ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هم به. هو هذا تقديم وتأخير فقط. هو تقدم وتأخير. يعني ما هم داخليا وما هم تركا كما قالوا يعني. إحنا لا نتكلم عن اللغة. ما لي شغل بالداخل. لأن لو هم بها لا يصبح هنالك معنى لولا أن رأى برهان ربه. ما يصبح لها معنى. من حيث اللغة. من حيث اللغة. ما لو ليس. لولا أن رأى برهان ربه. الآن حصل. لم يهم. لكن لو كان هم بها. زين لولا أراه شنو الفائدة؟ إيه اللي حصل؟ شنو يعني؟ صح. إذا بعد. أحسنت. إذا لولا هذه حرف امتناع لوجود. لوجود. حرف امتناع الهم لوجود برهان ربي. لم يحصل تعالى. الهم لوجود البرهان. يقول لولا الغواص غرق الطفل. يبقى الطفل لم يغرق أصلاً. لم يغرق. خلاص هذه. لوجود الغواص. مو هذه يعني. صح. أحسنت. هذا حيث اللغة.